الحديث السادس عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال الحديث السادس عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث السادس عشر من أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث فيه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام وجيزة وجامعة. فالرجل طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فأعاد الرجل الطلب مرارا، يعيد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أوصني، فيعيد عليه النبي عليه الصلاة والسلام الجواب نفسه، يقول: لا تغضب. فهذا يفيد أن النهي عن الغضب تعد وصية من جماع الوصايا وأهمها وأعظمها، وذلك لأن الغضب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم جماع الشر ومفتاحه. ولهذا جاء في بعض الروايات بإسناد صحيح في مسند الإمام أحمد وغيره عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله: أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. فنهي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية الجامعة عن الغضب نهي عن أمر هو جماع الشر ومفتاح الشر وبابه. ولهذا جاء أيضا عن جعفر بن محمد قال: الغضب مفتاح كل شر. الغضب مفتاح كل شر. وقيل لعبد الله بن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. قيل لعبد الله بن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. فهذه النقول تفيد أن الغضب جماع الشر ومفتاحه، وتفيد أيضا أن ترك الغضب جماع حسن الخلق، كما في كلمة عبد الله بن المبارك قيل: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: لا تغضب. وقد مر معنا بالأمس تلك الكلمة العظيمة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، حيث قال: جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا تأملت في هذه الأحاديث الأربعة التي ذكر ابن أبي زيد رحمه الله تعالى أنها تجمع أحاديث الآداب، وأحاديث الآداب تتفرع عنها، تجد أنها جمعت أصول الآداب وجوامع الآداب، لأن الآداب ترجع إلى أصول أربعة اجتمعت في هذا الحديث. الأصل الأول: صيانة اللسان وسلامته، وهذا في حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الأصل الثاني: البعد عن الفضول وتجنب ما لا يعني، وهذا في حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والأمر الثالث: عدم الانسياق مع انفعالات النفس، لا في جانب الأقوال ولا في جانب الأفعال، لا ينساق الإنسان مع انفعالات نفسه، وهذا في حديث: لا تغضب. والجانب الرابع: سلامة القلب وسلامة الصدر، وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الأمور الأربعة التي دلت عليها هذه الأحاديث هي أركان الآداب وأعمدة الآداب، والآداب كلها متفرعة عن هذه الأمور الأربعة. فإذا أعان الله سبحانه وتعالى عبده ويسر له تحقيق ما دلت عليه هذه الأحاديث الأربعة، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون قد اجتمع فيه الأدب، لأن بقية الآداب فروع، فإذا صحت الأصول استقامت الفروع. وهذا الحديث، حديث لا تغضب، هو أحد هذه الأحاديث الأربعة. والأحاديث الأربعة التي ذكرها ابن أبي زيد كلها من أحاديث الأربعين، وكلها مرت معنا وهذا رابعها، كلها مرت معنا وهذا رابع هذه الأحاديث. قول النبي عليه الصلاة والسلام مكررا ذلك لمن طلب منه أن يوصيه: لا تغضب، يفيد أن هذه وصية جامعة، يفيد أن هذه وصية جامعة. وعرفنا من كلام الصحابي الذي أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية عندما قال: فكرت فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. فشيء يجمع الشر كله لا خير في أن يتحلى به الإنسان أو أن يتصف به الإنسان، بل الخير كل الخير أن يجتنبه وأن يبتعد عنه وأن لا يقع فيه. والغضب داء خطير وبلاء فتاك، وهو غليان في الدم وانفعالات في النفس، يترتب على وجوده في العبد رعونة شديدة في الأخلاق وفظاظة في التعامل

أضرار لا حد لها، وكم والله تحصل من الجنايات سواء في البيوت أو في أوساط الناس، كم يحصل في البيوت من مصائب بسبب الغضب، يدخل ولي الأمر البيت ويغضب على أمر تافه أو على بعض التقصير من أهل البيت، ثم يرتكب أشياء هو يندم لما ينتهي من ارتكابها، إما أن يطلق زوجته، وكم من حالات الطلاق كثيرة تحصل والإنسان غضبان، بل ربما جل حالات الطلاق تحصل في الغضب ما تحصل في الرضا، ثم يندم الإنسان، وأحيانا تكون الطلقة الثالثة بدون رجعة إلا بعد الزواج، ويندم ويأسف أسفا شديدا، وهو الذي جنى على نفسه. وكم من الصغار يغضب الأب في البيت على طفله الصغير ثم يفاجأ أنه في غضبه كسر يد ولده أو أدمى ولده أو عابه عيبا يبقى مستمرا معه مدة حياته. أذكر مرة في أحد المستشفيات رأيت رجلا فاضلا ويحمل ابنا له صغير عمره 5 سنوات ويده مملوعة من أصلها من هنا منطلقة، فسألته قلت لا بأس يد الابن، قال نعوذ بالله من الغضب، قلت خير إن شاء الله، قال نايم 5 سنوات نايم وأقول له قوم وأعيد عليه وصحي من النوم ما سمع، ومسكت يده غضبت ومسكت يده وانملعت 5 سنوات. حالات كثيرة تحصل في البيوت مؤلمة جدا ومؤسفة، أو الرجل يضرب زوجته في وجهها أو بجمع يده على أسنانها أو يمسك شيئا قريبا منه من كأس أو غير ذلك، وربما ماء حار أو شاي وهو غضبان، يفعل أمور هي فعل المجانين، ولهذا قيل أوله جنون وآخره ندم، يعني عندما يطفأ الغضب ويسكن يندم ويأسف على الحال التي فعلها. إذن هذه وصية جامعة نحتاج إليها كل يوم، نحتاج إليها عندما ندخل البيت، ونحتاج إليها عندما نلتقي بالإخوان، ونحتاج إليها عندما نذهب إلى السوق للبيع والشراء، عندما نذهب إلى السوق للبيع والشراء. أحيانا انفعال يسير بين بائع ومشتري ربما أحدهما يقتل أو تحصل كارثة في فورة الغضب. يعني أذكر قيل لي مرة أن شخصا يتبايع مع شخص فبقي له قليل من المبلغ، قليل يعني فلسات قليلة من المبلغ، نسي البائع أن يعيدها عليه، فالمشتري غضب، البائع نسي والمشتري غضب مباشرة لما ما أعاد له الباقي غضب، قال أنت حرامي وأنت لص وأنت، وبدأ مباشرة يكيل له الاتهامات. هذا البائع أيضا قابل الغضب بغضب، وكان بجنبه خشبة ومسك أنا الكذا وضربه مع رأسه ومات. هذه قصة واقعية من قصص كثيرة تحصل في المجتمعات، تحصل أمور مؤسفة جدا ومؤلمة، يعني في فورة غضب في دقائق تجد روح أزهقت أو جسم أعيب، أو زوجة طلقت، أو من أمور كثيرة جدا مؤلمة، إما بلسان الإنسان يفعلها، أو بيده أو بقدمه، أمور كثيرة جدا تحصل. ولهذا قال لا تغضب. هنا نحتاج إلى أن نقف لنتأمل في الوصية، وأيضا لنجاهد أنفسنا في تحقيقها. أولا، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب؟ ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب؟ لأن الغضب انفعال في موقف معين يهجم على الإنسان، يعني ينفعل في موقف معين، يجد أن دمه بدأ يغلي وأنه أصبح غضبانا. فما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب؟ ما معنى قوله لا تغضب؟ هذا كما قال ابن رجب رحمه الله يحتمل أحد معنيين. المعنى الأول أن المراد بقوله لا تغضب أن يمرن الإنسان نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب العالية، مثل الحلم والأنات والصبر والتؤدة ونحو ذلك من الأخلاق الفاضلة، يدرب نفسه ويمرن نفسه عليها حتى إذا ما حصل منه غضب احتمله بآدابه العالية وأخلاقه الفاضلة. فإذا حصل موقفا مغضبا أو نحو ذلك، فإن الأخلاق الفاضلة التي هو متصف بها تحميه بإذن الله من آثار الغضب وتبعاته، فيحتملها بأخلاقه. وكما قال بعض السلف لما سئل عن الغضب قال: ما فائدة سعة صدري إن لم أكظم فيه غضبي؟ إيش الفائدة من سعة الصدر إن لم أكظم الغضب فيه؟ فإذا لما يكون عند الإنسان صبر وحلم وأنات وتؤدة تمرن عليها وتعود، إذا جاءت المواقف المغضبة المؤلمة احتملها بالصبر بالحلم بالأنات بالتؤدة بعدم العجلة والتسرع. هذا الاحتمال الأول أو المعنى الأول. المعنى الثاني في المحتمل من قوله لا تغضب أي لا تنساق مع دواعي الغضب، يعني إذا غضبت لا تنساق مع دواعي الغضب. وقت الغضب امنع نفسك من أي كلمة ومن أي فعل، لا تتكلم بكلمة وقت الغضب ولا تفعل أي فعل وقت الغضب. هذا المعنى الثاني لقوله لا تغضب، يعني لا تنساق مع دواعي الغضب لا قولا ولا فعلا. فإذا غضبت وقت الغضب لا تتكلم، وإذا غضبت أيضا وقت الغضب لا تفعل أي شيء، انتظر دقيقة دقيقتين ثلاث أربع خمس إلى أن يهدأ الغضب، إذا سكن حينئذ تكلم، وحينئذ أيضا افعل، أما وقت الغضب امنع نفسك. وهذا هو المعنى الثاني لقول لا تغضب. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الآخرين ويغلب الآخرين ويبادر للهجوم على الآخرين ويهاجم، ليس هذا هو الشديد. الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني إذا غضب يمسك لسانه ويمسك أفعاله، لا يفعل ولا يقول، هذا هو الشديد. يكون غضبان غضبا شديدا لكنه مسيطر بإذن الله على لسانه ومسيطر على أفعاله، هذا هو الشديد فعلا. أما الآخر الذي يندفع مع غضبه بلسان سيء وفعال سيئة، هذا ليس شديدا، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني إذا غضب أو مر بموقف مغضب يملك نفسه. وملكك لنفسك عند الغضب أو ملاكك لها عند الغضب يكون في جانبين: جانب اللسان تمنعه من الحديث نهائيا ولا كلمة واحدة إلا التعوذ بالله من الشيطان، والجانب الثاني الحركات، حركات البدن كلها تمنعها. وهذا جاء فيه تنصيصا حديثان صحيحان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. إذا غضب أحدكم فليسكت، وكرر ذلك ثلاثا: إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني امنع نفسك مطلقا من الكلام وقت الغضب ولا أي كلمة. لماذا؟ لأن الكلام الذي يصدر وقت الغضب كلام غير منضبط، كلام بعقل طائش ونفس ثائرة، فامنع نفسك من الكلام مطلقا. إذا غضب أحدكم فليسكت، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني عند أبي داود في سننه، والأول في مسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه غضبه وإلا فليضطجع. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه غضبه وإلا فليضطجع. لماذا؟ لأنك إن بقيت قائما أمام من أغضبك وجها لوجه والغضب يفور من داخلك ودمك يغلي وعقلك بدأ يطيش، والذي أغضبك أمامك وجها لوجه، في فورة الغضب قد تتحرك اليد تحركا أنت لا ترضاه ولا تقبله من نفسك، لكنها حركة تتحرك في فورة الغضب، وربما تكون هذه الحركة قاتلة لمن أمامك، وربما تكون أيضا متلفة لبعض حواسه. فإذا جلست تباعدت عنه، تباعدت عنه، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أعطيت جسمك فرصة لتهدأ فورة الغضب بالجلوس، لأن إذا جلس الإنسان حصل له بجلوس نوع من الراحة فتبدأ فورة الغضب تسكن. فإذا حصل سكون بهذا، إذا حصل سكون بهذا القدر فتكتفي به، إن لم يحصل ولا زال الغضب يفور اضطجع، نم على جنبك، وإذا اضطجعت تهدأ الأمور بإذن الله. ولابد مع هذا كله، لابد مع هذا كله من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان ينتهزها فرصة ثمينة بالنسبة له وقت الغضب، ينتهزها لتقتل نفس، يقتلها ليحصل طلاق وفراق، ينتهزها ليترتب عليه على انتهازه لها جنايات وعدوان يفرح به الشيطان. ولهذا لابد مباشرة من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد جاء في الصحيح عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب أحدهم، أحدهما غضب وظهر الغضب عليه وبدأ عليه الغضب، وسب أحدهما الآخر، استب الرجلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا للرجل وهو على غضبه وانفعاله، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال: لست بمجنون، يعني لا زال الغضب مسيطر. ولهذا يحتاج الغضبان أن يقاوم نفسه وأن يتعوذ حتى يذهب عنه الشيطان ولا ينتهز منه فرصة الغضب. فإذا غضب أول ما يبدأ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبدأ بهذه السنن، يسكت، يتعوذ ويسكت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يصدر أي كلمة بعدها، يمسك لسانه عن الكلام حتى تطفأ جمرة الغضب، ويجلس، يجلس، وإن سكن الغضب وإلا فليضطجع. إذا لم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجلس أو اضطجع، ربما جاءه الشيطان وقال له: ما تستحي، الرجل يفعل بك كذا وكذا ويحصل منه تجاه كذا وكذا وتنام عنده، هذه رجولتك وهذه شهامتك، الرجل يغضبك وانت تنسدح، قم خذ لك عصا، خذ سكين، خذ كذا. لكن إذا قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انصرف عنك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أعيد بتلخيص: عندما يغضب الإنسان ويجد نفسه فارة وغلى الدم من داخله وهاجت نفسه بسبب موقف من أهل أو ولد أو قريب أو بائع أو غير ذلك، إذا حصل منه ذلك أول ما يبدأ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية بعد التعوذ يمنع نفسه من الحديث مطلقا، الكلمة تريد تخرج ويحبسها، وتريد أن تخرج ويحبسها، يمنع نفسه من الحديث مطلقا وقت الغضب. الخطوة الثالثة يجلس، الخطوة الثالثة يجلس، إن هدأ الغضب وذهبت فورته بجلوسه، وإلا يضطجع على جنبه. هذا أنفع علاج للغضب، ومهما كان الغضب في الإنسان شديدا هذا علاج من أنفع ما يكون. وكثيرون وكثيرون جربوا ونفعهم الله سبحانه وتعالى بذلك، لأن بعض الناس تجده يوهم نفسه أن الغضب الذي فيه يختلف عن الغضب الذي في الآخرين، وربما بعض الناس يقول نحن هكذا قبيلتنا أو هكذا أهل بلدنا، نحن حارين دائما نغضب بسرعة، كلنا القبيلة كلها دائما نغضب، ويوهم نفسه أن هذا أمر لا سبيل له للخلاص منه، وأنه أمر لازم ولاصق فيه لا ينفك عنه، هكذا يوهم نفسه. وهذا شيء موروث وشيء بيننا وكلنا، ونحن كلنا هكذا حارين ودمنا دائما يغلي وما نستطيع. بعض الناس هكذا يقول. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إياك أن تستسلم لمثل هذه الكلمات أو لمثل هذه الأوهام، بل خذ نفسك بالعلاج النبوي وترى الأثر المبارك عليك في حياتك. العلاج مرة ثانية، إذا غضب الإنسان وفار أول ما يبدأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخطوة الثانية، يمنع نفسه بعد الاستعاذة من أي كلمة مطلقا إلى أن يذهب الغضب. الخطوة الثالثة، يجلس إن سكن الغضب وإلا فليضطجع. هذا أنفع علاج للخلاص من الغضب وآثاره وتبعاته. ومن جميل الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكل دعائه عليه الصلاة والسلام عظيم جميل، قوله كما في حديث عمار بن ياسر الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام في صلاته، وفيه اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، لأن كلمة الحق في الرضا سهلة، لكن كلمة الحق في الغضب هذه عزيزة إلا على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال الحافظ في الفتح الأول، قال الحافظ في الفتح قال الخطابي معنى قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه، وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة. الخطابي رحمه الله يقول معنى قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب، معنى قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه، وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة. وهذا معنى ثالث لا تغضب، يعني ابتعد عن الأسباب التي تغضبك. أما منع الغضب أن يدخل على الإنسان هذا أمر لا يتأتى لأنه أمر جبل عليه الإنسان أن يهجم عليه الغضب هجوما، فيقول اجتنب أسباب الغضب، اجتنب أسباب الغضب. لكن المعنيان اللذان ذكرهما ابن رجب وسبق الإشارة إليهما أقوى وأوضح في مدلول الحديث، ولا يمنع أن يكون الحديث يجمع ذلك كله، لا يمنع أن يكون الحديث يجمع هذه المعاني كلها، فيكون قوله لا تغضب أي ابتعد عن الأسباب التي تسوقك إلى الغضب، ويكون أيضا المراد تحلى بالأخلاق التي تعينك على احتمال الغضب، ويكون أيضا المراد لا تنساق مع دواعي الغضب. فهذه معاني ثلاثة لا يمنع أن يكون الحديث يحتملها ويشتمل عليها. نعم. وقال أيضا، وقال ابن التين جمع صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤذى المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين. وهذه كلمة ابن التين فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بهذه الكلمة لا تغضب خير الدنيا والآخرة، جمع خير الدنيا والآخرة، وبين رحمه الله أن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، لأن إذا أصبح الناس يتعاملون بموجب داعي الغضب هذا يذهب في المجتمعات الرفق واللين والحلم والأنات، ويصبح الذي يعم في المجتمعات التقاطع والتدابر والتعادي. وكم من أواصر تقطعت وأرحام أيضا تقطعت بسبب الغضب، بل أحيانا يغضب أب من أخيه ويتعاديان بسبب ذلك الغضب وينسحب التعادي على الذرية، وتجد ذرية هؤلاء وذرية هؤلاء في تعاد مستمر، وبدايته غضبة كانت بين والد هؤلاء ووالد هؤلاء. فالغضب يترتب عليه التقاطع والتعادي والفراق والقتل والدمار وأضرار كثيرة على الإنسان في دنياه وأخراه. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب هذه وصية جامعة، هي من جماع الوصايا وأعظمها. نعم. ثانيا، مدح الله الكاظمين للغيظ والعافين عن الناس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، رواه البخاري. جاء في القرآن قول الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، مدحهم الله سبحانه وتعالى بهذه المدحة كظم الغيظ. ومن كظم الغيظ أن غضب الإنسان، الغضب إذا فار في الإنسان يكظمه ويمنعه من الخروج لا قولا ولا فعلا، بمعنى أن يملك نفسه حينما يغضب. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعلى المرء إذا غضب أن يكظم غيظه، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما في البخاري. أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما في البخاري، أي حديث سليمان بن صرد في قصة الرجلين اللذين استبى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. نعم. نعم. هذا في الأدب المفرد، في الأدب المفرد للإمام البخاري، وكان سبه فسكت لم يرد عليه، ثم لما رد عليه قام قام النبي عليه الصلاة والسلام وذكر في الحديث أن ملكا كان يذب يعني كان ملكا يذب أو كما جاء في الحديث، ولما بادله أو رد عليه تخلى أو توقف الملك عن، يعني جاء حديث بهذا المعنى. نعم. وأن يجلس أو يضطجع كما في سنن أبي داود عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، وهو حديث صحيح رجاله رجال مسلم. ويضاف إلى هذا أيضا الحديث الذي مر، وهو إذا غضب أحدكم فليسكت، وفي المسند إذا غضب أحدكم فليسكت، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله. وبمجموع ما مر معنا يتبين العلاج النافع الذي ينبغي أن يباشره الإنسان وأن يفعله عند الغضب. وأحب أن أسمع من أحد الإخوة تلخيصا للعلاج، تلخيصا للعلاج، يعني ماذا، ما هي الخطوات التي يفعلها الإنسان عندما يغضب. تفضل ارفع الصوت. أولا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثانيا يمسك لسانه عن الكلام، ثالثا إذا كان قائما يجلس، وإذا سكن الغضب وإلا فليضطجع. إذن العلاج في ثلاث خطوات أو ثلاث نقاط: أولا التعوذ، وهذا يدل عليه حديث سليمان بن صرد في صحيح البخاري، وثانيا السكوت، ويدل عليه الحديث الذي في المسند إذا غضب أحدكم فليسكت، وثالثا التباعد عن الذي أغضبه بأن يجلس، فإن سكن الغضب وإلا فليضطجع لهذا الحديث: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع، وهو في سنن أبي داود. فهذه ثلاث نقاط ووصفة نافعة وعظيمة جدا لتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ولمعالجة الغضب عندما يحصل للعبد. هل من الممكن أن يعيدها واحد من الإخوان في هذه الجهة؟ تفضل. أولا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسكت ولا يقول شيئا، أثابك الله. نبغى واحد من الجهة هنا، تفضل يا أخي أنت. ما أسمع. نعم. نعم. جميل. يعني أخونا يؤكد على أمر مر معنا في البداية، قال يعود نفسه على الأخلاق الفاضلة التي تمكنه من التعود، لأن إن لم يعود نفسه على الأخلاق الفاضلة التي تمكنه من التعود ربما لا يتهيأ له ذلك. وهذا المعنى مثل ما مر معنا ألمح أو أشار إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم. هل ثبت الوضوء؟ بعض يسأل يقول هل ثبت الوضوء؟ الوضوء جاء في حديث ضعيف، الوضوء عند الغضب جاء في حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث ضعيف، لكن هذه الأمور الثلاثة كافية: تعوذ بالله من الشيطان، والجلوس، والسكوت. هذه الثلاث كافية جدا لعلاج الغضب، ونسأل الله أن يعيننا على تطبيقها، نسأل الله أن يعيننا على تطبيقها. نعم. هذا التطبيق العملي. هذا يأتي كثير يعني في ما ينقل عن الصحابة وعن التابعين التطبيق العملي مما يدل على قوة الرغبة وقوة العزيمة في الصحابة. أخونا عبد الرحمن ينقل عن أن أبي ذر رضي الله عنه أنه إذا أغضبه شخص جلس معك نص الأثر. نعم. قال عن أبي الأسود عن أبي ذر كما في المسند قال كان يسقي على حوض أبي ذر قال له نعم كان يسقي على حوض له فجاء قوم فقال أيكم يولد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه؟ فقال رجل أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه وكان أبو ذر قائما فجلس كان قائما فجلس ثم اضطجع فقيل له يا أبا ذر لما جلست ثم اضطجعت؟ قال فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. يعني غضب هو رضي الله عنه من هذا الرجل فجلس ثقات. ثم اضطجع فتساءلوا يعني إيش السبب أنك جلست ثم اضطجعت؟ فأورد لهم الحديث. وأعيد ما قلته قبل قليل، إن لم يتعوذ الإنسان من الشيطان الشيطان ينازع في الجلوس وفي الاضطجاع، يقول للرجل الآن يغضبك ويفعل ويفعل، وهذه خاتمتها تنام وتضطجع عنده، وين رجولتك وين كذا، ويثيره. لكن إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابتعد عنه الشيطان وتهيأ له بإذن الله السكون والطمأنينة. نعم. ثالثا مما يستفاد من الحديث، الأول حرص الصحابة على الخير لطلب هذا الصحابي الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا التحذير من أسباب الغضب والآثار المترتبة عليه. ثالثا تكرار الوصية بالنهي عن الغضب دال على أهمية تلك الوصية. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق لا يهدي أحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.